لا فلا مضل له من يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه. لازلنا في كتاب الجهاد والسير ووصلنا الى قوله باب فضل النفقة في سبيل الله. باب فضل النفقة في سبيل الله اي باب ذكر الحديث الدال على فضل النفقة في سبيل الله تعالى. وفي سند متصل قال حدثني سعد بن حفص. سعد بن حفص هذا كوفي ثقة من صغار طبقة العاشرة من كبار الطبقة العاشرة. قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن يحيى بن ابي كثير. وابو كثير اسمه صالح بن متوكل هذا يمامي نزيل البصري نزيل اليمامة من الطبقة الخامسة. عن ابي سلمة ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عاد فقاء سبال باطن الاقوال واسمه قيل اسماعيل وقيل غير ذلك وقيل والاصح ان اسمه كنيته هذا عن انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة أحد المكثرين السبعة. ومن لطائف هذا الإسناد أن في رواية تابعي عن تابعي وفيه أبو سلمة أحد الوقاع السبعة وفيه وهو أيضا مشهور بكنيا وفيه أبو هريرة مشهور بكنيا ومن فقهاء الصحابة وقد روى وقد ثبت له في ديوان واحد كتاب واحد 5374 حديثا. هذا بعض لطائف هذا الإسناد أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أنفق زوجين في سبيل الله من أنفق زوجين أي صنفين نعلين فرسين جاريتين آمتا عبدين سيارتين يعني اثنين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة أي حرسها وبوابها دعوه كل خزنة باب أي فلو أي فلو هلم يا فلان هلم تعال أي حرف نداء وفلو بعض ما يختص بالنداء وقد قرأناه في الدرس الماضي في ألفية ابن مالك. وفلو بعض ما يختص بالنداء نومان كذا والطرد كسب الأنثى وزن يا خبافي والأمر هكذا من الثلاثي فهذا فل لا يستعمل إلا في النداء. وأما قوله أمسك فلان بجيه وقد جاء في الشعر فل قال إيه يعني أمسك فلان في لجة أمسك فلانا عن فلي هذا من الشواذ والنوادر أي فلو وليس مرخما من فلان. وبعضهم يعني يظنه كذلك والصحيح أنه لغته مستقلة يا فلو يا فلان معناه يا فلو هلم أي تعالى. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصديق رضي الله عنه عندما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذاك الذي لا توى عليه وهو أكبر ذاك الذي لا توى عليه أي لهلاك عليه هذا الذي يدعوه كل خزنة الجنة يا فلان تعال من هنا لا توى عليه هذا يعني مقدمة وبيت القصيد لسه. وهو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا توى عليه في رواية أكمله وقال فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم وهو أكبر وأرجو أن تكون منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه من هؤلاء. ولماذا؟ لأن هذه الخصال كلها يعني موجودة ومتوافرة عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه. والحاصل أن الإنفاق في سبيل الله نوعين له فضل خاص على سائر النفقات وهذا فضل عظيم. قال رحمه الله تعالى بسند متصل إليه قال حدثنا محمد بن سنان العوضي البصري قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن المدني عن عطاء بن يسار. عطاء بن يسار مولى ميمونة وهذا أخو سليمان بن يسار وله إخوة كلهم محدثون وهذا فقيه وقاص واعظ. وأما أخوه سليمان فهو أحد فقهاء السبعة. قال عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أبو سعيد الخدري من صغار الصحابة اسمه سعد بن مالك بن سنان صحابي ابن صحابي وهو أيضا من المكثرين السبعة روى 1170 حديثا. قال ماذا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر قام خطيبا على المنبر قال فقال إنما أخشى عليكم من بعد ما أفتح عليكم من بركات الأرض. وعظ الناس وذكر لهم يعني ما يترتب على محبة الدنيا والاشتغال بها عن طاعة الله وعن جهاد في سبيل الله. فقال لهم إنما أخشى عليكم ما أخشى عليكم الفقر إنكم تتخافون وتتخوفون أن يلحقكم فقر. أنا ما أخشى الفقر إنما أخشى العكس ما يفتحون من بركات الأرض أي من خزائنها الذي هو مدفون تحتها ثم تخرجه ويتسابق الناس ويتنافس الناس فيه فيهلكون. فقال لهم إنما أخشى عليكم ما يفتح عليكم من بركات الأرض. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم زهرات الدنيا زخارفها فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرى إما هذه وإما التي قبلها. فقام رجل من القوم فقال يا رسول الله أويأتي الخير بالشر إنك قلت إنما أخشى عليكم أن يفتح ما يفتح من بركات الأرض وإذا كان بركات الأرض معناه أنه خير فكيف يأتي من قبله الشر أو يأتي الخير بالشر. يعني مفهوم الكلام هذا إنما أخشى لا تخشى إلا من شر وليس من خير وسميته بركات الأرض فلماذا قلت لنا هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك جوابا عن هذا الرجل أو يأتي الخير بالشر سؤال فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم منتظرا للوحي لم يجبه مباشرة وإنما سكت وانتظر الوحي. قلنا يوحى إليه عليم بالقرائن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سكت انتظار بالوحي هذا الوحي هذا بينه وبين ملك خاصة في ملأ يتحدث مع الملك ويخبره عما كان وما يكون ولا أحد يدري ولا أحد يشعر به إنما هو فقط لكن يعلمون أنه إذا نزل عليه علامات فيتأدبون كما قال هنا فسكتنا وسكت الناس كأن على رؤوس الطير. هذه من أدب الصحابة رضي الله عنهم إذا كانوا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعدبون وكأنهم على رؤوس الطير. ومعروف أن الإنسان الذي يعني حلت عليه طائر السماء يطير إن تحرك تفلت أليس كذلك. إذن ماذا يتعدب ولا يتحرك وهذا غاية في التواضع والخضوع والخشية والتأدب أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كأنما على رسم الطير لماذا لأن لو شوش عليه لأنه لو تحركوا أو تكلموا أو كذا ربما ينقطعوا الوحي. فلذلك كانوا يتأدبون أمامه وينتظرون ماذا يأتيه من السماء. فقال كأن ثم إنه مسح عن وجه الرحضاء أي العرق الذي يصيبه في أيام الشتاء كان يصيبه العرق الكثير لماذا من فكر الوحي. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا قول ثقيل الوحي هذا كما سبق لهم قريبا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى وهل لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمؤمنين والمجاهدون سبيل الله إلى آخره قال نزل إيه نزل في الحين جاء ابن أبي مكتوم كان أعمى وراءه يا رسول الله أنا أعمى ذكرني أعماه أنا أعمى فكيف بي هذا الفضل في المجاهدين. فنزل قوله تعالى في خلال ذلك وثقلت فخذه على فخذي حتى خشيت أن ترد فخذي أي تكسر فخذي من شدة ثقل الوحي. فقال فنزل قوله تعالى غير أولي الضرر هذه الكلمة لحالها نزلت. قال فألحقتها وكتبتها في ملحق الكتف وهذا دليل على أن الوحي ثقيل حتى إن الذي يجلس جنبه يشعر بثقل الوحي. فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال قالت عائشة رضي الله عنها سبق لكم كتاب للوحي إن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي. فقال أحيانا يأتيني مثل صلاة الجرس وهو أشدها عليه وأحيانا يتمثل لي الملك بشرا رجلا فأسمع فأعي ما يقول وأحيانا. وقالت عائشة وقد رأيته ينزل على الوهل في اليوم الشديد البرد فيتفصل فيفسر عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. في يوم الشديد البرد ليتفصد عرقا شدة الوحي وثقل الوحي هكذا كان. فقال مسح الرهض العرق الذي أصابه من ذلك. فقال أين السائل آنفا أي في الوقت القريب آنفا أي في الوقت القريب أو خير هو يا سائل أو خير الدنيا خير هذه زخارف الدنيا بركات الأرض خير لا ما هي خير ثلاثا أي قال إيه أو خير هو أو خير هو أو خير استعظاما للأمر إن الخير لا يأتي إلا بالخير الخير لا يعقبه إلا الخير وأما هذا ليس بخير وإنه كل ما ينبت الربيع وإنه ضمير الشأن يعني وضمير الشأن ضمير طابق مفسرا في جملة فإنه إيش زيد سرع ومضمر الشأن ضمير مفسرا بجملة كإنه زيد سرع قال ابن مالك في تعبير الشافية ضمير الشأن هذا وإنه وإن الأمر والشأن كل ما ينبت الربيع إما يبطل ما يبطل حبطا أو ذم الذي ينبته الربيع هو في أعلمه خير نبت لكنه ليس يسلم كل من أكله خاصة الدواب الذي تقوله يبطل حبطا أي انتفاخا إذا أكلته ينتفخ بطنها فتموت إلا إما يقتل أو يلم أو يقرب من القتل هذا هكذا زخارف الدنيا هكذا تشبيه لها بأن هكذا فماذا إلا أكلته إلا أكلته أو يلم أكلت إلا بعض الحيوانات التي يلهمها الله سبحانه وتعالى هذا من أهم الحيوانات تأكل من خشاش الأرض من أعشاب الأرض وينتفخ بطنها فإن ذلك تلهب تستقبل الشمس وتجتر تخرج ما في بطنها وتقل مرة ثانية هذا اجترار هذا ففترة تفعل ذلك مستقبلة إلى الشمس ثم يختلط ما في بطنها وينزل من دبورها يعني رقيقا ما رقيقا هذا إلهام من الله ثم إذا خرج ما في بطنها تعود مرة ثانية تأكل وهكذا تعالج هذا وإلا تموت ينشق بطنها وتموت فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مثالها هكذا الدنيا الذي يرتع يعني ويتوسط ويتوسع في مجال الدنيا مثاله مثل الدابة التي تأكل من أعشاب الأرض ثم ينتفخ بطنها ثم إذا لم يعالج ذلك مات انشق بطنه ومات كما تموت هذه الدابة إذا هذا علاجه ما هو يأخذه في حين من حله وينفقه في وجهه فنجا مثل تلك الدابة التي نجت وإذا أمسك ذلك أو جمعه من حلال وحرام هذا كالذي انشق بطنه كالحيوان الذي انشق بطنه يموت معناه يخسر الدنيا والآخرة فهذا هو مثال إذن الدنيا ليست يعني كلها خيرا خير لأن الله سبحانه يقول إيه خلق لكم ما في الأرض هذه الدنيا كلها خلقت لنا للمنافع لينتفع بها لكن الانتفاع له وجه له وجه كل من انتفع بمآكل ما نجح وما صح جسمه إلا الذي يعالج نفسه بالأكل قليلا خفيفا أو بمعالجة ذلك أو بما إلى ذلك وأما من جمع ولم منه ومنه لا يموت فهكذا أهل الدنيا الذين يغترون بجمعها ولمها فعاقبتهم عسر يقول أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها امتلع استقبلت الشمس فسلطت استقبلت الشمس واجترت في رواية أخرى فسلطت خرج ما في بطنها رقيقا هذا يعني خفيها يعني وبالت كذلك أيضا تبول فإذا كان عند ذلك ماذا عادت صحتها إليها ثم رتعت مرة ثانية ثم رتعت وكذلك حصل مرة ثانية وتعالج بهذا نفسها ويصح وينفعها ما تأكله لجسمها ويعود نفعا ولا يعود هلاكا وهكذا أهل الدنيا ينبغي أن يعالجوا أنفسهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن هذا المال خضرة خضروات يعني خضرة حلوة أحلى يحلو للنفس هذا المال هذا دنيا حلوة وأن يعمل صاحب المسلم ونعم المال صاحب المسلم لمن أخذه بحقه. أولا يجمعه من حلال لا من حرام والشبهات، هذا نعم الصاحب له. ثم ماذا؟ فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين، هذا هو إيه؟ عالج نفسه كمعالجة تلك الحيوانات بالطريقة التي يلهمها الله سبحانه وتعالى، هذا هو السبيل. أولا يجمعه من الحلال الصرف، ثانيا ثم يقوم بماذا؟ ثم يقوم بوجود الإنفاق بأصناف الخير، هذا هو الذي ينجح في الدنيا والآخرة. لن تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها وعن ماله من أين اكتسبه، أول نقطة. وهذا التخلص منه صعب، يعني الإنسان إذا أكثر من جمع الدنيا لابد أن يتدخل من هنا ومن هنا ومن هنا فيهلك هنا فإذا هلك إلى النار. فإن أجاب ونجح في هذا الحمد لله، ثم يأتي الدور الثاني وفيما أنفقه، أين وضعته؟ لعبت به أم فعلت به الخير أم لا؟ كل نكير وكتمير قليل وكبير كلها يناقش على هذا الدرهم أين وضعته، هذا الدرهم أين وضعته. فإذا تخلص فهذا من أهل الجنة الحمد لله نجح، لكن هنا السقوط يرسبها الرسوب هنا يكثر. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتنبه لهذه الدقائق ولا يجمع المال جمع يعني المجنون أو المجانين أو السكرانين، بل يتربص ويتبين ويتعكد من الحلال أولا ثم الإنفاق في وجوه الخير وسبيل الخير، فإن هذا هو ما شاء الله يعني يكون في الآخرة. وقد سبق لكم من أنفق زوجين في سبيل الله دعت خزنة الجنة أي فلوت هلم أبواب كل جنة، هذا لو لم يكن له مال من أين يجد هذا؟ هذا بالمال، لكنه قام بحقه ودعه خزنة الجنة من كل الأبواب. إذن أنا لا يستهان بجمع المال، وإنما يحتاط في جمعه وفي صرفه وجه الخير، لا يصرفه في الحرام، لا يصرفه في محل المحظورات، لا يصرفه بغير حقه، هذا هو المطلوب. ومن لم يأخذها بحقه بأن جمع من حلال وحرام، جمع لم فقط، فهو كالآكل الذي لا يشبع، هذا يسمون جاء الكلب، هذا يأكل ولا يشبع، يأكل ولا يشبع، لأن هذه الدنيا أسحار من هاروت وماروت، تعرفون هاروت وماروت؟ الدنيا أسحار من هاروت وماروت، إذا دخلت في قلب الإنسان لازم تملكه وتتمكن منه وتتصرف فيه حيث شاءت وتقوده، لأنها من حبائل الشيطان. فلذلك يأكل كالذي يأكل أشد، إذا بدأ يجمع ما يشبع أبدا، كل الدنيا عنده حقيرة صغيرة، وإذا تفكر في الإنفاق يستثقل، إذا ذهب هذا المال ذهب خير عظيم، خليني يعني بعد سنة بعد كذا أنفقه، ويأتي الأجل ويبقى للورثة وهو يبقى معه الإثم فقط. قال ويكون عليه شهيدا يوم القيامة، الله أكبر. وإذا هذا المال الذي جمعه بغير حقه ما لا يكون يجمع حتى يموت ويكون عليه شهيدا يوم القيامة، الله أكبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد والصواب. وينبغي المسلم أن يأخذ الحذر في هذه الدنيا ويعتبر لمن مضى قبله بفلان وفلان وفلان، ثم يأخذ يعني على سبيل الخير وعلى سبيل البر والتقوى والطاعة لله سبحانه وتعالى. باب قال رحمه الله تبارك فضل من جهز غافيا أو خلفه بخير. الغزو في سبيل الله يعني ليس مقصورا على الخروج في سبيل الله بنفسه، وإنما أيضا يعني من جهز غازيا في سبيل الله يعني معناه أعطاه ما يخرج به من مركوب أو ملبوس أو نفقة، هذا مثل من غزا. وكذلك خرج غازي في سبيل الله وأنت قمت في خدمة أهله، هنا جارك أو قريبك خرج في سبيل الله وأنت قمت في عياله بما يحتاج إليه، إذن أنت غازي في سبيل الله، يكتب لك أجر الشهيد، أجر لي أجر غازي في سبيل الله، هذا فضل عظيم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتن حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمر المقعد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان قال حدثنا حسين بن ذكوان المعلم قال حدثني يحيى بن ابي كثير سالم المتوكل قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تكلمنا عنه قريبا قال حدثني بسر بن سعيد حدثنا منه قال حدثني زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل قال أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله جهزه جهزه يعني معناه يعني أهبه وجعله مستعدا للخروج في سبيل الله لتكامل متطلبات الجهاد في سبيل الله. قال في سبيل الله فقد خزع فقد خزع. إذن هو في بيت ساكن ولكنه لما جهز غازيا في سبيل الله فيكتب له أنه غاز من جملة الغزاة. قال ومن خلف غازيا في سبيل الله ومن خلف غازيا في سبيل الله يعني بخير فقد خسر. هذا أيضا من قام بأهله بخدمة أهله فقد خسر. إذن الجهاد في سبيل الله أنواع. الجهاد في سبيل الله ليس الخروج بنفسه أو ماله فقط بل كل من يعني من جهز في سبيل الله فهو غازي في سبيل ومن خلف أهل الغازي في سبيل الله فهو في سبيل الله. فهذا فضل عظيم. وبسائر المطلق قال حدثنا مسلم بن إسماعيل التبوذكي البصري قال حدثنا همام بن يحيى العوزي البصري عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني عن أنس بن مالك هذا عمه أنس بن مالك رضي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم. أم سليم هذه بنت ملعان. أم سليم هذه اختلف في اسمها على عدة أقوال وهي أم أنس رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيتي لا يخرج على بيت النساء إلا أم سليم وأخت أم حرام. وهذا وبين في هذا الحديث بيان سبب النبي صلى الله عليه وسلم دخوله عليه فقال إلا على أزواجه يعني إذا دخل يخرج ويدخل إلى أزواجه ولا يدخل على بيت آخرين إلا أم سليم. قال فقيل له فكلمه الناس فقالوا له يا رسول الله إنك لا تدخل في بيتنا في بيت فلان وفلان وإنما تدخل إذا خرجت لا تدخل إلا على أزواجك أو على أم سليم. وفي بعض الروايات قال أيضا على أم حرام. قال إني أرحمها إني أرحمها. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرحمها. لماذا؟ إني أرحمها. فغزا قتل أخوها معي حرام بن ملحان أخوها قتل معي مع سبعة مع سبعين القراء قتل معي في غزوة أمرت بها وقتل معي فأرحمها بسبب أخيها مسلة سلة أصلها بسبب أخيها. وهذا أبين ما ذكر في أم حرام وأم سليم. النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على هاتين المرأتين وكانت أم حرام تفلي رأسه وكان يستند عليها وكان ينام عندها. فالسبب قالوا إنها كانت محرم إنها كانت كذا. ولكن فيما يبدو أن الذي علل في الحديث هو هذا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة شفقة عليهما لاستشهاد أخيهما أكثر وحزنهما عليه. فهذا هو السبب الذي دعاه إلى أن يدخل ويخص هاتين المرأتين. والشاهد من هنا للباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ومن خلف غازيا في سبيل الله فقد غزا. فهذا الرجل لما خلف ولما غزا في سبيل الله والنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وصل أقاربه وصل أختيه بسبب أنه غزا ومات هناك. فإذا كان كذلك فالذي يخلف أهله وهو حي وهو غازي موجود فمن باب أولى. إذا كان بعد موته يوصل فمن باب أولى أن وصل وهو حي. وهذا هو واضح في هذا المطابقة للباب. قال رحمه الله تعالى باب التحنث عند القتال مشروعية التحنث عند القتال. هذا معناه يعني معناه يتأهب الشخص للقتال حتى وإذا تحنط معناه أنه يموت متحنطا واستعدادا للموت. فهذا ربما يظن ظانا إن هذا إلقاء النفس إلى التهلكة ويقول لا بل هذا استعداد للموت إذا قدر الله تعالى ذلك وهذا لا يمنع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس لا تتمنوا لك على عدو واسألوا الله العافية وإذا لقيتموهم فاصبروا. يعني معنى الإنسان ما يتمنى من بعيد ما يتمنى أن يموت اللهم أتي بالجهاد حتى أموت من الشهيد ما ينبغي له هذا. إنما وإذا لقيتموهم فاصبروا لكن إن تفق إن وفقك الله للجهاد فاصبر. فهذا من باب هذا لأن هذا الرجل إنما فعله في المعركة في نفس المعركة تحنط واستعد للقتال. فهذا لا يكون من إلقاء النفس إلى التهلكة وإنما هو استعداد للشهادة. فمثل هذا لا يعني لا يصيبه ذنب أو لا يصيبه ذنب ولا عيب بل هو يعني مطلوب للمجاهدين الغزاة، لأن هذا في ماذا؟ إعدادا للنفس وتعليما للغير. فإذا رأوه متحنطا علموا أنه يريد أن يموت، فإذا كل يشجع نفسه ويفعل مثل فعله ويجاهدنا في السبيل. هذا هو ترغيب في الجهاد. وبسهل المتصل قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي البصري قال حدثنا خالد بن حارث الوجيمي البصري قال حدثنا بن عون عبد الله بن عون الارقبان البصري عن موسى بن انس. موسى بن انس هذا ولد انس بن مالك، انه قال وذكر يوم اليمامه، ذكر يوم اليمامه، يوم اليمامه هو الحرب الذي كان بين المسلمين وبين مسيلمة الكذاب في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال أتى أنس بن مالك ثابت بن قيس، ثابت أنس بن مالك أبوه ثابت بن قيس بن شماس كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل كان صحابيا جليلا وقد حسر عن فخذيه، وقد حسر ثابت عن فخذيه، وهذا فيه دليل على أن الفخذ ليس ارتج به من قال أن الفخذ ليس بعورة. وقلنا تقدم لنا في كتاب الصلاة أن البخاري رحمه الله تعالى قال وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، يعني ما أنه لا تبسف في ذكر ليس على شرط البخاري، لكنه قال نعمل بالاحتياط. هذا حديث أنس حصل النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وإن قدمي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، هذا أسند أصح سندا أخرجه بخاري ومسلم به في صحيحيهما، فهذا أسند. لكن الأحوط أن لا يرى فخذه، هذا أحوط من باب الأحوطية. فيقول هنا كان كاشفا فخذه وهو يتحنط، أي يعمل الحنوط ويتهيئ للقتال، هذا هو السبب في ذلك. قال ويتحنط يعني من الحنوط. ثم جاء فجلس فذكر في العبدين، ثم جاء فجلس ثابت بن قيس فجلس فذكر في الحديث انكشافا من الناس بشيء، ثم ذكر انكشافا من الناس، يعني بعض الناس انكشفوا عند ملاقاة العدو، يعني انهزموا انهزام. فقال بئس ما عودتم أقرانكم، يضم هؤلاء الصحابة الذين كانوا معه ومتحنط يضمهم على ذلك، لكي لماذا تنكشفون تموتون ما في نزام. بئس ما عودتم أقرانكم، إذا رأكم الناس منهزمين ينهزمون معكم، هذا تعويد وفتح لباب الشر والانهزام، وهذا حرام. وهو مستعد ويرونه متحنط فإذا يتشجعون من ذلك. قال رواه حماد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه ومباشرة قاتل حتى قتل في نفس المعركة. فقال لي رآه بعض الصحابة في منامه فقال يا فلان اذهب إلى خالي كان قائد الجيش، إلى خالد بن الوليد، فقل له إن درعي أخذها فلان من فلان في آخر الجيش ودسها تحت شيء خبأها، فخذها منه واقضي بيني كذا وكذا بها وكذا وكذا، وقل لأبي بكر كذا وكذا وكذا، ولا تقل إن هذا منام. فاستيقظ فذهب إلى خالد فقال له إن ثابت بن قيس استشيره وأنا كنت غفوت فرأيت في المنام فقال لي كذا وكذا، فأرسل خالد إلى ذلك الرجل في آخر الجيش فأمسكه فقلب ذلك الإناء فإذا هو هناك، فأخذه ونفذ وصيته أبو بكر بعد موته. وصية هذه من الخصوصيات أو نقول إنهم استدلوا بأشياء أثبتها، وهذا هو من كرامة هذا الرجل المبارك الذي تحنط واستشهد في تلك المعركة. قال رحمه الله تعالى وأشياء ولليه والتحنط هو الشاهد، وأزيد أن هذا الصحابي ومعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عملوا هذا، فهو دليل على أن التحنط للقتال مشروع. قال رحمه الله تعالى باب فضل الطليعة. فضل الطليعة، الطليعة هم قوم أو من سواء كان واحدا أو أكثر يطلع على الجيش العدو ثم يخبر الناس ويقدرهم كذا وكذا وكذا وتهيئهم وتأهبهم، وهل يعني يمكن سبيل من هنا أو من هنا، يعني حتى يعني يتشاوروا ما بينهم وكيف يواجهونهم وكيف. فهذه الطليعة لها فضل، لأن هذا معناه يفدي بنفسه قبل الجيش، فهذا يسمى طليعة. قال وسهل المتصل قال حدثنا أبو نعيم قال وهو اسم جنس يشمل الواحد فما فوقه، هذا أي من يبعث إلى العدو ليطلع على أحوالهم وهو اسم جنس يشمل الواحدة فما فوقه، يعني لأن ملاقاة العدو ليس أمرا حينا، وكان نفس الله يعمل ذلك. وذلك أن العدو لا بد أن نقول أن إيه، أن نعرف مدى مقاومته للمسلمين، وهل يمكن مواجهته في هذه الجهة أو في هذه الجهة، أو نتغير أو نغير هيئتنا أو ما إلى ذلك. فهذه لا بد من معرفة مقدار العدو ومساحته وآلاته وكذا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الطليعة ولو وحده، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر وحده، قال الراكب شيطان والراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة رخب وهكذا. لكن بالضرورة يجوز مثل ذلك أن يكون طليعة ولو وحده. وفي السهل المنتظر قال حدثنا أبو نعيم فضل دفين قال من حدث من التاسعة قال حدثنا سفيان الثوري من التاسعة من السابعة عن محمد بن المنكدر هذا أخو أبي بكر عن جابر بن عم جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب، يوم الخندق أحزاب يوم الأحزاب، قال من يأتي بخبر القوم، يعني يريد أن يطلع على ما على تأهبهم وعلى مدى مقاومة المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبعث وحي، ولكنه ما أراد أن يبعث وحي بعينه، بل قال من يأتيني بخبر القوم، فقال الزبير أنا، وهو الثاني والثالث إلى آخره، هو قام فقال يعني فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قال من يأتيني، فقال الزبير أنا، ثم قال من يأتي بخبر القوم، ربما يكون معه غيره، قال الزبير أنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وثلاث مرات رواية أخرى إن لكل نبي حواريا، أي خواص مخلصين في صحبتهم، وإن وحواري الزبير، مدحه بذلك. وهذا السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتيني بخبر، ومن للعموم يشمل الواحد وأكثر من ذلك. إذن بعث الطليعة مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبعثه، وثانيا أنه واحد، وأجابه وقال لا لا لا الواحد ما يصنع، ما قال له. إذن دل على أن الطليعة يعني يجوز من السنة أن يبعث الإمام عند ملاقاة العدو طليعة واحدا كان أكثر، وهذا هو المقصود من الباب. قال رحمه الله تعالى باب هل يبعث الطليعة وحده، هذا كمشروعية الطليعة، الباب الذي سبقه مشروعية الطليعة ولا وما في تفصيل، لكن وحده ماذا يفعل، يعني يجوز ذلك أم لا يجوز. وفي السهل المنتظر قال حدثنا صدقة صدقة الفضل المروزي قال حدث أخبرنا ابن عيينة سفيان بن عيينة الإمام المعروف قال حدثنا المنكدر محمد أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، أي دعهم إلى أن يجيبوا إلى ذلك، قال صدقة أظنه يوم الخندق وهو صحيح، فانتدب الزبير أجاب، ثم ندب الناس فانتدب الزبير، ثم ندب الناس فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه، فمدحه بذلك، والشاهد أن الزبير وحده. فإذا معنى ذلك أن بعث الطليعة واحدا لا يتنافى مع حديث النهي عن السفر واحدا وحدانا. قال رحمه الله تعالى حدثنا قال باب سفر الاثنين، سفر الاثنين، اثنين معناه اثنين خلاف الواحد، وليس المراد اثنين هذا أخو يوم الأحد السبت سفر يوم الاثنين هذا صنع ولكنه ليس مراد هنا، المراد سفر الاثنين يعني خلاف الواحد، يعني هذا الذي سبق الطليعة وحده، وسفر الاثنين يعني خلاف الواحد. والسهلي المنتظر قال لا حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن يونس هذا هو منسوب إلى جده، يعني معناه أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي الأربوعي من كبار الطبقة العاشرة، قال حدثنا أبو شهاب، أبو شهاب هذا الأصغر، أبو شهاب سمى الأصغر هذا، واسمه عبد ربه بن نافع، عبد ربه بن نافع هذا صدوق من الطبقة الثامنة، وأبو شهاب الأكبر اسمه موسى بن نافع وليس أخاه، موسى بن نافع وذاك من الطبقة السادسة تقريبا. قال ماذا؟ قال حدثنا عن خالد بن حذاء، خالد بن مهران أبو المنازل أو المنازل الحذاء، عن أبي قلابة عبد الله بن عمرو بن زيد الجرمي، عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي، عن مالك بن الحويري الصحابي رضي الله تعالى عنه وافد اليمن، أتى من اليمن وجلس مع صاحبه 20 ليلة ما بين ليلة ويوم 20 مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم أي إلى بلده، فقال لنا أنا وصاحبي لي يعني أذنا إذا كما في سفركما، أذنا يؤذن أحدكما وأقيما وليأمكما أكبركما، أما الأذان فاختاروا أحدكما سواء هذا وهذا كبير أو صغير سواء، وأما الإمامة وليأمكما أكبركما. والشاهد من هذا أنه أذن له ولأخيه ولصاحبه أن يسافر معا، فدل ذلك على جواز سفر الاثنين وإن لم يكن معهما ثالث، وهذا معناه. قال هنا يقول الشارح وأشار بذلك إلى ما وقع بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما ذلك حين أراد السفر إلى قومهما، فأخذ الجواز من إذن لهما. قلت وكأنه لمح بضعف الحديث الوارد في السجل عن سفر الواحد والاثنين، وهو ما أخرجه أصحاب السنن من رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي مرفوعة: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. قلت وهو حديث حسن الإسناد، وصححه ابن خزيمة والحاكم، أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة وصححه وترجم له ابن خزيمة أنه عن سفر الاثنين وأن ما دون الثلاثة وصح، لأن معنى قول الشيطان أي عاص. وقال الطبري هذا الزجل زجل آدم من الإرشاد لما يخشى على الواحد من الوحشة والوحدة. والسبب في ذلك أن قال الركب الثلاث ركب، الواحد الشيطان الثاني الراكب الشيطان والراكبان الشيطان، لماذا؟ لما يتعرضان فيه من إلحاق الضرر بهما، وذلك أنهما إذا خرج واحد أو اثنين ومرض أحدهما إذن ماذا؟ الواحد الآخر يبحث عن طبيب أو دواء أو من يأوي ذلك المريض، فإذا تركه ضاع هذا، وإذا كانوا ثلاثة واحد يقوم واحد يبحث عن ذلك، فهذا هو السبب في كون الثلاثة ركبا جماعة. وأما الاثنان فلا يزيد حدهما على واحد، فإذا قال شيطان فأنه يلحقه ضرر. لكن نقول هذا حديث يعني مالك بن حويرث يدل على جواز ذلك، فكأن البخاري لا يرى صحة حديث الراكب الشيطان وترجم على سفر الاثنين، ثم ترجم يعني ثم أورد حديث مالك موحد على ذلك ترجيحا لهذا الجانب. أو نقول الأولى الجمع، نقول الأولى أن الاثنين لو سافران وإما يسافروا ثلاثة فما فوق ذلك، وأما إذا اضطر إلى ذلك مثلا هذا مالك وحويري وصاحبه ما لهما من مرافق من اليمن، جاء من اليمن وجلس 20 يوما ثم أراد أن ينصرف إلى قومهما ليعلم الناس ما تعلماه في تلك المدة من أحكام الشريعة وضروري هذا، فلذلك أجاز لهما أن يسافر، فلو كان معهما واحد ثالث مثلا لأمره أن يسافر معهما، فإذا اضطر الإنسان أن يسافر مع واحد للضرورة فلا بأس به. وكذلك أيضا اضطر الحال إلى سفر الواحد اضطر إلى ذلك ولم يجد مدة منه مثل ما جاز في الطليعة، لأن الطليعة مهمته الاطلاع على أحوال العدو، فإذا كانوا ثلاثة أربعة خمسة ويتحدثون يتضحكون ينتبه العدو ويراهم، وإذا كان وحده لا أحد يحدثه ولا أحد يكلمه، فإذا هو مطمئن أن يخفي أمره. فمثل هذا مثلا إذا كان ضرورة هناك ملجأ أيضا يعني ربما يعذر في ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب الخير معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. هذا الحديث أو الباب هذا يدلنا على أن الجهاد مستمر إلى يوم القيامة، وسيعود الناس والسيارة والطائرات هذه كلها تمشي ويرجع الناس إلى الخير، ويستمر المسلمون وعلى الجهاد على الخير، وتأتي والوسائل الأخرى هذه كلها لا تكون موجودة في مثل ذلك إلى يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى يوم القيامة، وهذا خبر عن الصادق المصدوق لا يتخلف، وسيكون ذلك أو متى الله أعلم، إذا شاء الله سيكون هذا. لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن إلى يوم القيامة، وآخر جهاد في سبيل الله هو جهاد الدجال، حتى يقاتل الناس الدجال لا ينقطع الجهاد فترة فترة فترة، ثم يأتي بعد ذلك المهدي وعيسى إلى آخره وتأتي الساعة بعد ذلك. إذن هذا بشارة بأن الجهاد بأن المسلمين سيكون لهم بقاء وسيكون لهم جولة وصولة على العلم في إلى مستقبل في مستقبل الزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال رحمه الله تعالى بالسند المنتجع: حدثنا عبد الله بن سلمة القانبي الحارثي قانبي هذا مدني نزيل البصرة. قال حدثنا مالك مع إمام دار هجرة عن نافع مولى بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل في نواصها الخير الخيل في نواصها الخير ثم خلاه ملكها. ففسروا في حديث آخر الأجر والمغنم الخير الذي ترتب على الأجر والمغنم. أجر يعني معناه إما ماته أجر شهيد والأجر في الدنيا والآخرة والمغنم الغنيمة إن غلب العدو فهذا الخير لا يوجد إلا فيها. وأما سائر الحيوانات كالبغل وكذلك الحمار وكذلك الجمال هذه لا تكون أداة لماذا للجهاد لأن كلها ما فيها إحسان حتى الفر ما هو كامل كالخير الفر والكر. ومن صفات الخير التي يعني جبلها أو ركبها الله سبحانه وتعالى عليها من صفاتها الكر ومعرفة إحسان له الكر والفر كر على العدو والفر منه يعني هذه متعلمة وتدرب على ذلك فتكون نافعة في جهاد في سبيل الله. ولذلك علق النبي صلى الله عليه وسلم الخير على رواس الخيل ولا على سائر الدواب. قال رحمه الله تعالى بسند المتضح حدثنا حفص وعمر هذا حفص وعمر الحوذي البصري قال حدثنا شعبان الحجاج عن حصين حصين بن عبد الرحمن وابن أبي السفر عبد الله بن أبي السفر ابن أبي السفر عبد الله بن أبي السفر كلاهما عن الشعبي عن عروة بن الجعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخير معقول في نواصيها الخير لا يوم القيامة نواصيها المراد فيها. وإنما عين النواصي لأن النواصي هو أعلى أعلاها فبذلك عبر به عن كلها. قال قال سليمان الأعمش قال سليمان لا سليمان قال سليمان بن بلال الظاهر سليمان هو ابن حرب سليمان بن حرب هذا في رواية أخرى هو شيخ المصنف رحمه الله. قال سليمان عن شعبة عن عروة بن أبي الجعد تابعه مسدد أهو شيمان حسين عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد اختلفوا ابن الجعد أو ابن أبي الجعد والمشهور أنه ابن أبي الجعد وهذا هو المعروف. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا مسدد مسلاد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى القطار عن شعبة عن أبي التياه يزيد بن حميد الدبائي قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخير لأن فيها الأجر والمغنم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل قال قال رحمه الله تعالى باب الجهاد ماض مع البر والفاجر في باب باب الجهاد ماض أي ثابت وماشي ماض ثابت مع البر والفاجر. الإمام الذي يقود الناس بر مطيع لله سبحانه وتعالى متكئ لربه والفاجر كذلك أيضا فاجر لكن فجوره لا يؤدي إلى كفره وإنما هو معاصي يعصي ويظلم الناس ويجيرهم على ما يراه حتى على هذا حتى مع هذا يمضي الجهاد في سبيل الله. فالواجب على المسلمين أن يطيعه ويجاهد وراءه ولا يلزم أن يكون إمام تقي وإنما مع الفاجر أيضا ماضي على الناس مع رحمك الله. الصحابة رضي الله عنهم وأفاضل الصحابة والتابعين غزوا مع يعني الحجاج المعروف وغيره من أمراء بني أمية مع جورهم وظلمهم لهذا المعنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخير ما يقول في نواصي الخير أم الكافر. وهذا معروف أن يقوده التقي وغير التقي الفاجر. وسالم المنتظر قال حدثنا أبو نعيم فضل بن بكير قال حدثنا زكريا وزكريا بن أبي زائدة عن عامر الشاري عن ابن شرعي قال حدثنا عروة الباركي عروة بن أبي الجعد الباركي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير ما أقول بنواسي الخير لا من كامة الأجر والمغنم. هذا تفسير للخير المعقول في نواسي الخير يعني أجر إذا غنم رجع بأجر وغنم والمغنم يعني مع الأجر أو الأجر وحده إذا لم يغنم في ذلك في تلك الغزوة. قال رحمه الله تعالى باب من احتبس فرسا في سبيل الله. من احتبس أي ارتبط فرسا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله مقصده الجهاد في سبيل الله يرتبط يشتري خيلا ويحبسه ويعرفه استعدادا في سبيل هذا له أجر بمجرد ارتباطه في سبيل الله، له أجر عظيم. بقوله تعالى ومن رباط الخير، ومن رباط الخير قال إيه؟ واستعدوا لهم إيه؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير، يعني معناه رباط الخير طاعة لله سبحانه وتعالى. إذا ارتبط الإنسان ليس الغزو فقط بل ارتباط الخير هذا نوع من الطاعة بسبيل الله. قال رحمه الله تعالى بسنن المنتظر حدثنا علي بن حفص، علي بن حفص المروزي قال البخاري في التاريخ لقيته بعسقلان سنة 17 قال الحديث قلت وما أخرج عنه غير هذا الحديث وآخر، وآخر في مناقب الزبير موقوفا، وآخر في آخر كتاب القدر قرنه فيه ببشر بن محمد هذا. قال حدثنا ابن مبارك عبد الله بن مبارك الإمام المعروف قال أخبرنا طلحة وأبي سعيد، طلحة وأبي سعيد هو المصري نزيل إسكندرية وكان أصله من المدينة وليس له في البخاري سوى هذا الموضع، بل قال أبو سعيد بن يونس ما روى حديثا مسندا غيره أصلا لا في البخاري ولا في غيره ليس له حديث إلا هذا. قال سمعت سعيدا المقبورية، سعيد بن أبي سعيد وأبو سعيد اسمه كيسان المقبوري المدني، مقبوري مقبري هذا منسوب إلى مقبرة المدينة لأن عمر رضي الله عنه ولاه مقبرة المدينة ونسب إليه. المقبوري يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا أي ارتبط فرسا في سبيل الله إيمانا بالله، هذا هو الشرط، إيمانا بالله وتصديقا بوعده، تصديقا بوعده أنه إذا غزا عليه ينال الأجر والمغنم، فإن شباعه، فإذا كان ارتباطه إيمانا وتصديقا فإن شباعه وريه من العطش من الماء يعني وري وروثه وبوله كله في ميزانه يوم القيامة، هذه الأشياء كلها تزن في يوم القيامة، فهذا دليل على أن هذا خير كله، ولذلك على خير في واسع الخير هو هذا ارتبطه في سبيل الله. فالذي يأكله يدخله في بطنه من الماء أو من العلف، وكذلك من بوله الذي يبوله وروثه وخذه الذي يرميه، هذه كلها تجعل في ميزان يوم القيامة، وهذا في دليل على أن هذه الأشياء تزن. وبين العلماء في خلاف الميزان، والأدلة مختلفة، ومن هنا اختلفوا، منهم من يقول يزن الأجر والثواب، ومن من يقول يزن الشخص نفسه، ومن يقول يزن العمل، يزن العمل، وكلها واردة في النصوص الكثيرة في القرآن والسنة، في كتاب والسنة، فإذا نقول هذا وهذا وهذا كله يزن عمله، يزن أجره، يزن الشخص نفسه، ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا يعني يدل على أن الإنسان نفسه يوزن، فإذا فالله سبحانه وتعالى قادر على كل ذلك، وقد صحت الأحاديث، وهذا من أدلة من يقول إن الأعمال أو إن الأيتام التي يعني يدفعها الإنسان نفسها توزن وتوضع في ميزان حسناته. ولو هذا في فضل عظيم. وبالسنة من قال باب اسم الفرس والحمار، باب اسم الفرس والحمار، يعني معناه إن الحيوانات كأسماء الأناس يجعل لها أسماء، فرس تشتريه سميه باسم، السنة أن تسميه، لأن صلى الله عليه وسلم كان يسميه بأسماء أفراس وخلوه، وقد نظمها العراقي في ألفية السيرة، جعل له باب في يعني في أسماء خير النبي صلى الله عليه وسلم فلان فلان فلان، أسماء كلها يعني متغايرة. فمن السنة تسمية الذي الجهاد هي للجهاد، إذا اشتريت خيرا سميه باسمه، وكذلك ابن الحمار النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا اسمه عفير وقالوا يعفور فركبه النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمه هذا، وإلا فهو حمار، حمار اسم العام جنس، وأما هذا اسم خاص شخصي. قال رحمه الله تعالى بسند مضطجع حدثنا محمد بن أبي بكر مقدم قال حدثنا أودين بن سليمان عن أبي حازم، عن أبي حازم سلمة بن دينار عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله تعالى عنه صحابي جليل أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فتخلف أبو قتادة مع بعض أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بأن عدو من جهة كذا من جهة غيقة يعني متأهب هناك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحث عن مصدر هذه الإشاعة ويطمئن، لأنه إذا جاء إلى مكة والعدو هناك يذهب إلى المدينة فهذا معناه يستولي على المدينة، فهذا لا خير فيه، فأراد أن يتأكد فأرسل أبا قتادة أن تخذ من الساحل وذهب إلى المكان الفلاني وتأكد لنا هذا الخبر المشاع الذي لا أصل له. فذهب مع أصحابه وأصحابه أحرموا لأنهم جاءوا إلى مكة، وأما هو لم يحرم لأنه بعثه بمهمة وقبل أن ينهيها ما يحرم هذا أدبه. فذهب إلى ذلك المكان، فخلال ذلك حصل جراره القصة الآتية وهي وغير محرم فرأوا حمار وحش قبل أن يراه، فبينما هم جالسون في مكان وهم محرمون وغير محرم فظهر لهم حمار وحش، تعرفون حمار وحش، هذا حمار وحش يؤكل، فأحبوا أن يراه لكنهم ما قالوا يا أبا قتادة شوف لا ساكتين وتضحكوا، وضحكهم ليس إشارة له وإنما هو تعجب منه لأن حمار وحش شرود نفور ومع ذلك تعرض لهم، فقالوا هذا غريب، هذا شغله، هذه القصة، هذه الواقعة اتفقت على وجه غريب، فتضحكوا لذلك، فإن ذلك التفته فرآه فتحزم وأخذ فرسه وعجم فرسه وركب وسقط صوته، قال أعطوني صوتي، قال لا ما نعينك عليه، فغضب عليهم ونزل وأخذ صوته وركبه وراح فطعنه وما شاء الله، وجاء يسحبه يجره إليهم فقال كلوا، فاختلفوا في ذلك كيف نأكل ونحن محرمون صيد هذا، وعلى كل حال اختلفوا حتى لكم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه فقال كلوا، وهذا ما صاده لكم إنما صاده لنفسي لو صاده لكم نعم. قال ماذا؟ فقال فركب قبل أن يراه، فلما رأوه تركوه يعني ما تعرضوا لذلك الوحش حمار، حتى رآه أبو قتادة بنفسه فركب فرسا وقالوا لها فرسا له قالوا له الجرادة، هذا بعض الشاهين الباب. القصة تكرر في البخاري بأساليب مختلفة، وهنا المراد أن ذلك الفرس تلك الفرس التي ركبها تسمى جرادة، إذا هذا اسمها، ومن السنة أن يسمى الخيل باسم خاص. فسألهم بعد أن ركب سقط صوته أو نسيه في الأرض، فسأله أن يناول صوته فأبوا، قالوا هذا إيه؟ إذن هذا الصيد المحرم لا يسيد ولا يجل ولا يعين من يسيده، فإذا ما نعطيك، فنزل فتناوله ونفسه أخذه بيده فحمل على ليه؟ على جرى على ذلك الحمار فعقره أي قتله، ثم أكل فأكل ثم أكل فأكل فندم، أكل بعضهم وترك بعضهم لكن معظمهم أكل، ثم ندموا الذي لا أكل مرة ثانية ندموا، لماذا؟ لأن هذا الصيد ونحن مهرم كيف نأكله؟ قال فقلنا فلما أدركوه أي فلما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له قال هل معكم من شيء؟ يعني أعطونا، هذا تطمين لهم مين؟ وتثبيت على ما هم عليه، قال كلوه وأعطوني إذا كان معكم شيء، لأنه هو محرم أيضا، فإذا أكله هو والصحابة الباقون فعاد تأكد لهؤلاء أنه حلال. قال معنا رجله، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها، أي رجل ذلك حمار الوحش، الحمار الوحشي يؤكل إلى الآن، والحمار الأهلي يؤكل أول كالحمار الوحشي، ثم جاء النهي عنه وإلى الآن هو حرام. قال رحمه الله تعالى بسهل المنتظر حدثنا علي بن عبد الله ابن جعفر، هذا هو علي بن المديني أبو الحسن البصري، قال حدثنا معن بن عيسى القزاز والمدني، قال حدثني أبي بن عباس ابن سهل، يعني هذا أبي بن عباس ابن سالم، قال وهذا متكلم فيه، وعلى كل حال وافقه أو تابعه يعني أخوه، فلذلك أخرجه البخاري هنا. قال عن أبي عن جدي أنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا أي في بستاننا فرس يقال له اللحيف بالحي المهملة اللحيف، هذا محل الشعير، سماه باسم خاص به. قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله صاحب الكتاب البخاري، وقال بعضهم اللخيف وقال بعضهم اللخيف بالقاء المعجمة، وعلى كل حال له اسم خاص، ومن هنا أخذ البخاري ترجمة باب اسم الفرس والحمار يجوز أن يسمى باسم خاص. قال رحمه الله تبارك ما يذكر في شؤم الفرس، قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن طريق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنه سمع يحيى بن آدم بن سليمان. قال علمنا أبو الأحوص. أبو الأحوص هنا يقول حبيب المهاجر فترة من الزمان كنت ظننت أنه سلام بن سليم الحنفي، وعليه يدل عملية أو صناعة الحافظ المزي في تحفة الأشراف أو في الأطراف على هذا. ثم تبين لي أنه ليس هو، إنما هذا ذاك مشهور بكنيته، وهذا أيضا له كنيته أبو الأحوص اسمه عمار ابن رزيق. عمار ابن رزيق هذا كوفي لا بأس به من الطبقة الثامنة، هذا هو المقصود هنا. عن أبي إسحاق أبو إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون الأودي عن معاذ رضي الله تعالى، معاذ بن جبل الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم. الردف هو الراكب خلفك، كنت راكبا خلفه على حمار يقال له عفير، هذا مع الشاهد ذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا ولو اسمه الخاص عفير. قال عفير فقال يا معاذ هل تدري حق الله ما حق الله على عباده، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله اعلم. قال فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا شيئا، وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشركوا شيئا. قال فقلت يا رسول الله افلا ابشر به الناس؟ هذا عظيم ان هذا مجرد التوحيد، اخلاص التوحيد، يعني لا يعبد اي لا يعذب العبد معه، فاذا نبشرهم. قال لا تبشرهم فيتكلوا، خليهم يعملون، معناه خليهم يعملون، لانه كثير من الناس يتوانى بسبب انه اذا حصل له باخلاص التوحيد دون اي عمل دخول الجنه يتوانى ويتقعس، وهناك درجات عاليه في الجنه يتنافس فيها متنافسون وياخذونها بقدر اعماله. دخول الجنه برحمه الله، واعلموا انه لن ينجي احد الا لم يرسل احد منكم الجنه عمله. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. اذا دخول الجنه عموما انبياء واتباعهم برحمه الله، ما هو بالعمل، لكن بعد ذلك انقسام المنازل على حسب الاعمال. فمن كان عمله كثير عالي، هناك درجات ما بين درجه ودرجه كما بين السماء والارض، فهذه بالاعمال. فاذا تقاعس الانسان وقلت عمله هناك سيندم، وما التغابن ذلك هو التغابن، الذي اجرم يتغابن يغبن المطيعين، والذي اطاع يغبن السابقين عليه والفائزين فوقه، فلذلك يطاوله يوم التغابن. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبشرهم فيتكلوا، فينبغي للانسان ان يتخذ من خير مهما دعاه الامر. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتجبة وما يذكر من شؤم الفرق وبالسنة المتجبة. قال حدثنا محمد بن بشار غندر أحد مشايخ الستة. قال حدثنا غندر محمد بن جابر رجب شعبة. قال حدثنا شعبة بن الحجاج الإمام المعروف. قال سمعت قتادة بن دعامة أبو خطاب البصري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى أنه قال كان فزع بالمدينة، أي وقع فزع بالمدينة أيام ذاك العدو ومحيط بهم اليهود ألد الأعداء أشد الأعداء، وداخليا المنافقون، هؤلاء من داخل وهؤلاء من خارج كلهم جنس واحد. هؤلاء يستقرئون أخبار المسلمين الباطنية الأسرار ويذيعونها لهؤلاء، وهؤلاء يتلقون، وكلهم يتآمرون على المسلمين. فسمعوا صوتا من بعيد فخشوا أن يكون العدو جاء، فعند ذلك لما خشوا ذلك قالوا السلاح السلاح السلاح، فسابق المسلمون الى الخروج وتتبع ذلك الصوت. فاول من سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم، اخذ من ابي طلحه فرسه وركبه وهو عري ما له سرج لانه مستاجر، فجرى جاء اجراه اجراه اجراه حتى وصل الى ذلك وقال ما في بس، فرجع فاستقبلهم وهو جاي وهم يذهبون الى هناك من شده سرعته ومن شجاعته من شجاعه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ايش؟ ما في بس، لا بس عليك، ما في شيء، وان وجدناه لبحر، هذا الفرس بحر، يعني جرى ما شاء الله في الطائر وبحر. والفرس كان قطوفا في اهل المدينه ما مثله قطوف، بطيء، كان ابو طلحه يطلق له الضرب مرات، ولكنه لما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم انطلق انطلقت أرجلهم ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. فبكان بعد ذلك لا يسابقوا، لا يوجد أحد من القرون في المدينة يسبقه، حتى إنه إذا ركب الجمل صلى الله عليه وسلم كان يكفه ألا يسبقه. فهذا هو الفرس الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من أبي طلحة وركبه عريا بلا سرج ولا شيء. قال ماذا؟ فزعوا بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لنا، يعني لأبي طلحة، أنس هذا ربيب أبي طلحة. قال يقال له مندوب، هذا محل الشاهد، مندوب اسم ذلك الفرس، فدل على أن الحيوانات تسمى بأسماء خاصة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا من فزع، ما في شيء، أبي إيش الشيطان هو هناك صحة ليفزعكم، هذا هو. قال ما رأينا من فزع، فماذا؟ وإن وجدناه لبحرا، وإن وجدنا لبحرا، إن هذه مخففة من الثقيلة، هذه وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما السنع عنا إن بدا ما ناطق أرادهم أتمدا، وإن وجدنا ولا بحرا، اللام هذه هي اللام التي تلحقها، وإن وجدنا وإنا وجدناه لبحرا، لبحرا. وفيه استعمال المجاز، هذا هو الذي يسميه علماء البلاغة مجاز، والذي ينفيه ونحن مع المجيزين. النبي صلى الله عليه وسلم قال الفرس بحر، شبهه بالبحر في سعة الجري، إذن هذا هو معنى المجاز لا أقل أكثر. وإن وجدناه لبحرا، سماه بحرا لماذا؟ بجامع سرعة أو اتساع الجري للسير، كما أن البحر يجري بساعة مائه بساعة جريه، فذلك شبهه به. إذن هذا نتفع. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تهول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، من غيثك ما تهون بعلينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا جافعنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.